بعيدني، لكن لما أشوف حسنك اسمك احس انك تدوبني تدوبني تدوبني. ولونك وفي يا غالي احبك احبك قبل ما تحبني. وحتى لو تعاهدني على انك ما تنساني وحتى لو تعاهدني على انك ما تنساني اخاف منك واخاف من يوم ترجعني لحرماني لحرماني وخاف وخاف وخاف وخاف